إلى آخر. هذا يطبخ الخادم هذه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين العبرة بالسكان وليس بالحيطان؟ اليوم حكم هناك بعد يوم تعرف كفر وضلال إلى آخره. فالفضيلة الآن غير متحققة. يعني هذه طائرة قد تكون يعني من باب الناحية السياسية هذا من الجزائر هذا لا ننكره، لكن أنه يقال أنه يعني إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم مو بهذا الزمان. فهمت علي؟ نعم الشيخ حاج جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يسر له بلد آخر خير من دمشق، يعني هو أنا في اعتقادي خير من دمشق. صعب عليهم. وفي السعودية خير، لكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه أجل الرياح بما لا تشتهي السفن. شيخ الآن شباب مثلا هاجروا إلى المدينة المنورة علما بدون شيخ إقامات رسمية، فما يكون في هذا؟ وشيخ المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قد يكون هذا ليس في محله، ولكن ما يكون في هذا الشيخ. على كل حال إذا كان لا يصيبهم غيم وظلم فما في مانع من ناحية شرعية، لأنه هذه أحكام يعني عنصرية السعوديين للسعوديين ونحو ذلك. تفضل إلى المدينة إن شاء الله.